الإمالة. الألف المبدل من يا في طرف، أمل كذا الواقع منه اليا خلف، دون مزيد أو شذوذ ولما يليهها التأنيث ملها عدما. وهكذا بدل عين الفعل إن ياء الإلاف التكماض خفود، كذاك تال الياء والفصل اغتفر بحرف أو معها كجيبها أدر. كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي، كسرا وفصل الهاك لا فصل يعد، فدرهما كمن يمله لم يصد. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء وكذا تكفرا، إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل. كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطوى عمر، وكف مستعل ورا ينكف بكسر راك غارما لا أجفو. ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل، وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. والفتح قبل كسر راء في طرف، أملك للأيسر مل تكفى الكلف، كذا الذي يليهها التأنيث في وقف إذا ما كان غير أليفي.